بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم. باب من تبرك بشجرة، شجر معروف، أو حجر. الحجر معروف، وكلاهما موجودان، التبرك بالشجر وبالحجر موجودان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ونحوهما أي أمثالهما، ما تبرك لا بشجر ولا بحجر، تبرك بضريح، بمزار، بقبر عظيم، بقبر ولي، تبرك بحجر، بشمس، بقمر، تبرك بعالم رجا منه البركة، تبرك بأفضل بنية وأعظمها وهي الكعبة. هل هناك بناء أفضل من الكعبة في الدنيا؟ لا بناء أفضل من الكعبة. تمسح بها وبجدرانها رجاء البركة، تمنحها القوة والشفاء من المرض والتوفيق. هذا أشرك الكعبة مع الله، كمن أشرك الأول الحجر أو الشجر مع الله. من التبرك بالشجر والحجر: أفرأيتم اللات والعزى. من اللات ومن العزى؟ هي أصنام وضعت رموزا للصالحين، فهي أحجار. والتبرك بالشجر كما في حديث أبي واقد الليثي، فهذا التبرك أي اعتقاد البركة فيما لم يجعله الله عز وجل بركة فيه بنفسه، هذا شرك، لأن فيه التفات القلب واعتماده وقصده لهذا المتبرك به، حجرا أو شجرا أو بناء أو غيره. نعم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم. المقصود من حديث أبي واقد أنهم مروا بسدرة. السدر شجر معروف، ورقه أخضر مورق، تميز شجرة السدر عن غيرها من أشجار البوادي كالسلم والسمرة والطلاح، تتميز السدرة بأنها مورقة خضرة. السدر كثير أو قليل في منطقة الحجاز؟ كثير. قليل. أيهما أكثر، شجر السمر أو السدر؟ السمر أكثر، لكن السدرة نادرة قليلة. ولهذا لما جاءت هذه الشجرة متميزة عن باقي أشجار البوادي خضرة اعتقدوا فيها، فكانوا ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها يرجون منها البركة والنصر وأن تقوي سلاحه فيمضي ولا ينكسر ولا ينثلم ولا ينهزم. لما كان هؤلاء الذين مع النبي إلى حنين، حديث عهد بالكفر والجاهلية، مسلمون جدد، مروا على سدرة أخرى يقال لها، مروا على سدرة أخرى مثل ذيك اللي تسمى ذات أنواط، ذات تعاليق، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم عن حسن نية، فنهاهم النبي فانتهوا، وحذرهم فحذروا، وشن عليهم فتوقفوا لقرب عهدهم من الجاهلية، لأن الذي يرجى بركته وخيره وشره هو الله سبحانه وتعالى، ما هو بأشجار وأحجار وشموس وأقمار وقباب وأضرحة، لا. ثم قال: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جعل طلبهم لذات أنواط كما لأولئك ذات أنواط، كمن طلب إلها يعبد كما لأولئك المشركين في هذه الشجرة أنها كالإله الذي يعبد. وهذا التحذير من التبرك بالأحجار والأشجار بشجرة ونحوها لتحقيق مراده.